السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الديات: باب ما جاء في دية الأصابع، يعني إذا قطعت الأصابع فما دية أصبع واحدة. قال: حدثنا أبو عمار وهو من الثقات المعروفين، قال: حدثنا فضل ابن موسى وهو السيناني ثقة، عن الحسين بن واقد وهو المروزي ثقة، عن يزيد بن عمرو المعافري صدوق، يزيد بن عمرو المعافري النحوي صدوق، عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أسبوع، لكل أسبوع عشر من الإبل. فإذا كان يعني قطعت خمسة فيكون خمسين على هذا الحساب، في كل لكل أسبوع عشر من الإبل. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان، أي سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. أما ما جاء عن الصحيح أنه جاء عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جعل أقل من هذا خمسا من الإبل، لكن في رواية أخرى الصحيحة التي ثبتت عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يقول بما قال به الأئمة الثلاثة، أئمة الثلاثة الشافعي وأحمد وإسحاق، وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله أيضا. ولكن نجد في مذهب في بعض الأحيان يرجحون قول بعض التلاميذ أو متأخرين، وهذا وارد كثير، يقول: والفتوى على قول أبي يوسف، والفتوى على قول محمد، أو هكذا. فالحاصل على كل حال، الذي قال به الإمام أيضا إمام أبو حنيفة مثل ما قال الإمام أحمد والشافعي، أن في كل أسبوع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل. وإن كانت لا فرق بين الأصابع صغيرة أو كبيرة، لكنه جاء في أن عمر رضي الله عنه، أنا عمر، لكن الرواية ليست بصحيحة، أنه كان يجعل في الخنصر ستا من الإبل، وفي البنصر تسعا، وفي الوسطى عشرا، وفي السبابة اثنتي عشر. هذا كله لا شك أن هذا قول بعض الفقهاء، وليس هذا صحيحا ثابتا عن عمر رضي الله عنه، إنما قول بعض الفقهاء، قالوا: إنما تؤخذ الديات على قدر منافعها، على قدر منافع. فهذه مصبحة، هذه قطيت لها قيمتها أكثر، وهذه أيضا لها أكثر، لأن هذا إذا كان الإنسان يعني يقبض قبضة فلا تتم ولا تقوى قبضته إلا بالإبهام، هكذا قالوا من قدر الله تعالى. نعم، هكذا إذا مسك الإنسان شيء فلا يكون قويا، لكن إذا مسك مع الإبهام فهم يجعلون قياسا على المنافع، هذه منفعتها أقل لكن هذه منفعتها أكثر لأنها هي أطول وكذا. كل هذه نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه أنه حسم الخلاف بين الصغيرة والكبيرة كلها على كل حال، وهو الذي ينبغي أن يقال لا غيره، والله أعلم. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان، ومحمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، هذه وهذه، وأشار يعني إلى الخنصر والإبهام، كلاهما أو كلتاهما سواء في الدية، لا ينظر إلى منفعة أقل أو أكثر أو أنها يعني قد تكون هي خفيفة أو تكون متينة وكذا، لا ينظر فيها. نعم، وهذا هو الذي لا ينبغي أن يكون الخلاف فيها إن شاء الله. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في العفو. قال حدثنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العفو، عفو الدية، الدية إذا عفى عنه فمن عفى، الآية: ومن عفى من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إما أن يكون دية النفس أو غيره. قال حدثنا أحمد بن محمد، وهو أحمد بن محمد السمسار المروزي، هو من الثقات المعروفين، عن عبد الله بن مبارك وهو الإمام المروزي بن مجاهد الزاهد، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق ثقة، قال حدثنا يحمد هكذا قالوا، أو حدثنا أبو السفر وهو يحمد أو سعيد بن يحمد، قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية رضي الله عنه. استعدى عليه يعني شكى إلى معاوية رضي الله عنه وذكر أنه تعدى علي، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. فقال معاوية: إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه، أي جعله قد مل من الإلحاح، إبرام، نعم، أبرمه أي أمله من الملال، فلم يرضح. فقال له معاوية: شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته ذنايا ووهاه قلبي يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به. يصاب بشيء في جسده يعني من أحد قد يكون تعدى عمدا أو خطأ، والله أعلم، هذا معناه، يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. فقال الأنصاري: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. فقال معاوية: لا جرم، لا أخيبك، يعني أنت ما دمت عفوت، لكن مع ذلك لا نجعلك تخيب ولا تيأس من المال. فأمر له بمال. القصة هذه في الحقيقة الرواة ثقات، إلا أن الراوي لم يلقى سعيد بن يحمد أبو السفر، لم يلقى أبا معاوية، ولا لم يلقى أبا الدرداء، ولذلك لانقطاعه كانوا أنه ضعيف. أما المعنى فمعناه صحيح إن شاء الله، لا شك إذا عفى لوجه الله تعالى فيكون له أجر عند الله تبارك وتعالى. أما أن القصة أن معاوية قال: لا نعطيك شيئا، جاز له أن يعطى بعدما عفى، فيعطى من بيت مال المسلمين شيء، فهذا أمر ليس فيه غرابة. فإذا يعني الحديث بإسناده ضعيف، إلا أن المعنى مطلوب في مثل هذا أنه يعفو عنه، فالعفو لا شك أنه خير والصلح خير. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. هو هذا الذي يعني غريب، إذا أطلق الإمام الترمذي في أكثر المواضع هكذا، فيعني به أنه ضعيف لسبب من الأسباب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ولا أعرف لأبي السفر سمعه، لأبي السفر كلاهما إن شاء الله، لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء، وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال ابن محمد الثوري، وهو خطأ، ابن يحمد أو يحمد السفر، محمد خطأ هذا، ويقال ابن يحمد بالياء الثوري. نعم، هو كلهم ثقات إلا أن الانقطاع، ومعلوم أن الحديث الصحيح ما رواه أدن أهم الضبط متصل السند، فإذا فقد أحدا من هذه الشروط فقد اسم الصحة. حدثوني إيش؟ والله يعني هناك قرائن إذا كان حدثني أهل اليمن وعرف أنه لم يأخذ من أهل اليمن إلا عبد الرزاق الصنعاني أو كذا أو كذا، إذا حصر هذه قرائن موجودة فيقال إن جميع شيوخه من اليمن ثقات، هذه قرائن يعني على كل حال يستجلب منه الصحة، أو يقال إن فيهم بعضهم ضعيف وبعضهم ثقة فما ندري من هو فبذلك يكون ضعيفا. فمثل ما قال ابن القيم بكل صراحة لما في مسألة معاذ بما تقضي، قال أقضي بكتاب الله ثم بسنة رسول الله ثم بعد ذلك في الأخير أجتهد ولا آله، قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي رسول الله. قال الراوي فيه حدثني أصحاب معاذ عن معاذ، حدثني أصحاب معاذ عن معاذ، فأصحاب معاذ لا يحصرون كثيرون، وكم وكيف كان كلهم حاله، هل كلهم ثقة أم بعضهم ضعيف، ولذلك أكثر الأئمة ضعفوه أهل الحديث. ابن القيم رحمه الله يقول أصحاب معاذ كلهم ثقة، هكذا قال فحسن أو صحح الحديث. فهنا يختلف من أنظار العلماء، لكن إذا كان محصورا من مكة ما روى إلا اثنين أو ثلاثة معروفين حدثني مشايخي من أهل مكة، وهذا يوجد في المشيخات مثل هذا نص أنه رويت من مكة كذا وكذا ومشايخي كلهم ثقات. المشيخات هذه التي يذكر الإنسان أحاديث المشايخ على كل حال. نعم، أما عموما فلا يصح لأن ما دام هو مبهم والمبهم مثل المجهول حتى يظهر. باب قال الإمام بعد ذلك باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة، في من رضخ رأسه بصخرة أي شج رأسه أو كما قال يعني ربما جرح رأسه برضخ، الرضخ بمعنى كأن ليس الشج هو الشج أقرب منه لكنه قد ضرب رأسه بين حجرين حتى انكسرت العظام، الرضخ يكون. نعم، ومنه كانوا يرضخون ويدقون التمر نوى التمر. نعم نعم. باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة وهو الدق والكسر لرأس بصخرة أي بحجر كبير. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي الثقة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الأئمة قال حدثنا همام وهو همام بن يحيى بن الدينار العوذي من الثقات المعروفين عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال خرجت جارية عليها أوضاح، الوضح في الغالب هي الحلي لأن وحلي إذا كان من الفضة أو حتى من الذهب أيضا، إذا كان من الذهب فيسمونه وشاح وإذا كان من الفضة فأوضاح، أهل كذا يفرقون لكل حال. خرجت جارية عليها أوضاح يعني عليها حلي من فضة فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر، ربما أخذ الأوضاح ذكر عليها أوضاح لهذا المعنى الظاهر، لأن في الأحاديث وفي كتاب الله تعالى إيجاز حذف كثير يفهم منه المعنى، هو قتلها لأجل أنه أخذ أوضاحها، لو ذهبت هي سالمة إلى أهلها ربما فضحته أن فلان اليهودي هو الذي أخذ مني فقتلها. نعم، خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي، انظر نعم، قال فأدركت وبها رمق أي بقية النفس يعني ما ماتت إلى الآن لكنها كانت تعالج الموت أو سكرات الموت، فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتلك أفلان، قالت برأسها لا، قال ففلان حتى سمي اليهودي، فقالت برأسها أي نعم، قال فأخذ أي اليهودي فاعترف فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين، يدق رأسه بين حجرين. وهذا هو القصاص، أن تقص وتتبع أثره، فمن قتل بالحجر يقتل، ومن أحرق فيحرق، ومن كان قتل بالسيف فيقتل بالسيف. نعم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص هذا هو الأصل. فرضخ رأسه بين حجرين، أولا هنا لم تكن عليه وعليها شهود، إنما هي اعترفت بآخره، قالوا إنها هي في سياق الموت وبعيد. لما ذكر فلان وفلان قالت لا، ولما ذكر الجاني نفسه فقالت نعم، فهذا لا يمكن أن تكذب في هذه. ثم قبض عليه فاعترف، هنا الكلام فيه، يعني هل يجب أن يعترف أم كلامها وحدها يكون كافية. الذي يظهر والله أعلم اعتراف أو النظر في القرائن قد تظهر أنه اعترف ولم يعترف بأنه هو القاتل. أما مجرد تعيين المرأة باسمه أو باسم الجاني ثم عدم اعترافه، ربما لا يقام عليه الحد، حد القتل. نعم، يبحث فيه. والله تبارك وتعالى قد قدر أن الدم لا يضيع في الحقيقة. نعم، فيظهر لابد أن يظهر ولو بأي طريقة. نعم، فرضخ رأسه بين حجرين. فلكن المسألة إذا لم يعترف ماذا؟ يسجن ويبحث عنه. فإذا لم يثبت الشيء بعده ولم يعترف، والله أعلم، يخلى سبيله. لكنه لأجل قولها وحدها هذا إلقاء التهمة، التهمة والسجن، وكذلك السؤال قد يكون شديد بطريقة، فقد يكون هذا كله يجيز لأجل ثبوت التهمة عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قبض إلا بالسيف. جاءت المسألة الخلافية في آخر الحديث: فرضخ رأسه بين حجرين. كان هو رضخ رأس الجارية بالحجر فرضخ رأسه بين الحجرين، لكنه مما ينقل خاصة عن أهل الكوفة وبالأخص عن الإمام أبو حنيفة رحمه الله. كذلك ما هم جاءت مسائل الشوكاني وغيرهم يذكرون العترة، العترة يعني أئمة اليمن أو علماء اليمن كانوا يسمون من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يعني عترة. فقال هؤلاء أيضا قالوا، والإمام أبو حنيفة رحمه الله أيضا قال أنه لا قود إلا بالسيف. لا قود إلا بالسيف، أولا هذا حديث إلا أنه ضعيف، لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم لا قود بصيغة الحصر، لا لنبي، لا واستثناء، النفي والاستثناء يعطينا على الحصر. هم قالوا لا قود بالسيف إلا بالسيف، وهذا الحديث ضعيف بإجماع المحدثين، ولذلك يخالفه أحاديث كثيرة من هذا، وهو أنه مثل ما قتل يقتل، مثل ما قتل يقتل. وهذا له شواهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصحاب عقل وعرينة لما فعلوا براعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا وسملوا أعينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطعت أيديهم وأرجلهم وتركوا في الحرة يستسقون ولا يسقون. فكذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر برضخ رأسه، فيكون أيضا يعني هو الحكم الثابت. وأيضا الآية تدل على هذا المعنى: وجزاء سيئة سيئة مثله، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لكن القياس في بعض الأحيان وأخذ حديث في الحقيقة ضعيف يكون صوبا لقول بعض العلماء. وهل كان الإمام بعيدا عن صحة أو ضعف هذا الحديث؟ الله أعلم. لكن الذي يذكر في أدلة الإمام أبي حنيفة لا قود إلا بالسيف. نعم، أي نعم، إذا قتلتم فأحسنوا القتل، فيما إذا كان القتل أحسنوا إحسان القتلة في هذه السورة في حقه حتى يكون الناس يرتدعون، لأنه ظلم والمرأة وقتل بهذه، فإحسان القتلة هو هذه الذي يظهر. لو فهمنا هذا المعنى أيضا، لكن إذا كان القتل عام مطلقا لم يكن هناك إلا حكم عليه بالقتل، ليس اعتداء على أحد، لكنه ترك الصلاة كما قالوا أنه من قد ترك الصلاة يقتل، كذلك ارتد عن دين الله فيقتل، فهناك إحسان القتلة بحيث بسيف حاد ويقتل، أو يعني ولا تقطع أيديه وأرجله ثم بعد ذلك تقطع رأسه، لا، هنا مثل هذا يأتي إحسان القتلة. لكن إذا كان أحد اعتدى على أحد بشيء فالإحسان في هذه المسألة أن يتبع أثره ويفعل به كما يفعل كما فعل هو، هذا هو الإحسان. حتى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كما جاء في الآية أخرى في مسألة أخرى، كذلك حتى يرى الناس فيرتدعوا بقتل الناس. نعم، هو جاء في النبي صلى الله عليه وسلم في ذبح الحيوانات إذا ذبحتم، نعم، وكذلك رأى رجلا كان قد أضجى الشاة ووضع رجله على صفحتها ويحد الشفرة أمامها، فقال لقد قتلتها قتلتين أو أمتها موتتين. فهذه المقصود منها أنه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله ابن بزيع، هكذا بزيع ليس غين، ابن بزيع هو البصري ثقة. قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم ابن عبيد الله ابن أبي عدي من الثقات المعروفين، عن شعبة الإمام أن يعلى ابن عطاء العامري ثقة، عن أبيه عطاء العامري العطاء العامري، نعم، عن أبيه عطاء العامري عن عبد الله بن عمرو وهو من العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لا شك أن هذا حديث صحيح من الرواة من أصح من أوثق الثقات، وهذا تعظيم يدل على تعظيم دم المسلم. وفي رواية أخرى أيضا جاء أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله من حرمة الكعبة. ثم قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر أنه قال حدثنا شعبة أن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، يعني لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا إن شاء الله يقال إن كلاهما أن كليهما كلا الطريقين صحيح إن شاء الله، فالراوي الذي يقف والراوي الذي يرفع نفسه هو، فالموقوف يقوي المرفوع، لكن الشان أن هناك بعضهم يقول لا، الموقوف أصح. حتى لو كان الموقوف أصح فيكون الموقوف له حكم المرفوع، ما حق أن يفتات عبد الله بن عبد بن العاص على الله وعلى الرسول بمثل هذا الكلام. نعم، قال أبو عيسى هذا أصح من حديث ابن أبي عدي، يعني كأنه يقول محمد بن جعفر ويروي عن شعبة، ابن أبي عدي هناك روى عن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا محمد بن جعفر غندر روى عن شعبة من الرواية نفسها عن عبد الله بن عمرو من قوله، يقول الموقوف كأنه يقول أصح من رواية المرفوع. وفي القال وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد أصح، لكنه ذاك أيضا صحيح إن شاء الله مهما كان، وابن أبي عدي من الثقات المعروفين لا يقل درجة عن محمد بن جعفر. نعم، وفي الباب عن سعد أي سعد بن أبي وقاص وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمر هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع، لكن الرواية في الحقيقة إن شاء الله صحيحة من كلا الطريقين. وفي الباب عن سعد أيضا وابن عباس أيضا ورواته الثقات بهذا المعنى قريبا منه. نعم. فلذلك لا يقال إن المرفوع ضعيف، لكنه لا شك أن الأكثرين رووا على أن ابن عبد الله بن عمرو موقوفا، والموقوف ليس في مجال للاجتهاد إن شاء الله، وإن كان هو يروي أن أهل الكتاب، لكنه هذه المسألة يتعلق والله أعلم بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل أجل المسلم، لا نقول إنه سمعه من أهل الكتاب. نعم. باب الحكم في الدماء. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا شعبة عن العامش سليمان بن مهران عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. في الدماء هناك الأولية، لو ذهبت تنظر فتجد أن أول ما يحاسب العبد به الصلاة هكذا، وهنا جاء إن أول ما يحكم به بين العباد في الصلاة، فالجمع وهذا يدخل في مختلف الحديث، وكل مختلف الحديث مشكل الحديث، معناه يكون مشكل إن أول ما يحكم به بين العباد في الدماء، هناك أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فظاهره أنه مخالف. نقول لا، أئمة رحمة الله عليهم فهموا على أن أول ما يحكم بين العباد فيما يتعلق من حقوق العباد الدماء، ثم الأموال، ثم أشياء أخرى، وأول ما يحاسب فيما بينه وبين الله الصلاة، وثم أمور أخرى، فلا خلاف ولا إشكال بين النوعين من الحديث. نعم. قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن العامش مرفوعا، وروى بعضهم عن العامش ولم يرفعوه، ولا يعلل عدم الرفع بالرفع. نعم. قال المرفوع لا يعلل بعدم الرفع. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا وكيع عن العامش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. نفس الحديث نعم بهذا المعنى، إلا أنه اختلفت بعض الأسانيد اختلفت. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحريث ابن حسين ابن حريث حسين الحسين ابن حريث وهو أيضاً مروزي ثقة قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني، ويتصحف في بعض الأحيان شيباني وهو خطأ، السيناني بسين مهملة وكسرها، عن الحسين بن واقد وهو المروزي أيضاً عن يزيد الرقاشي وهو يزيد ابن أبان وهو ضعف من حيث حفظه، من حيث الحفظ ضعيف، يزيد الرقاشي وهو يزيد ابن أبان الرقاشي ضعيف الحفظ. قال حدثنا أبو الحكم البجلي، أبو الحكم البجلي اسمه عبد الرحمن بن أبي نعم أو نعم نعم صدوق قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران الرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم لأكبهم الله في النار. هذا الحديث الحقيقة وهو يعني في يزيد الرقاشي ضعيف، إلا أنه جاء له ما يتابعه كما جاء من فتوى أو من كلام علي رضي الله عنه أيضا أنه قال قتل رجل في صنعاء أو قتله 7 أشخاص فقتلهم، فقال لو تمالأ على قتله آل صنعاء لقتلتهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي الظاهر وعمر أيضا ثابتا هم مثل هذا، لكن علي في صنعاء لما كان واليا هناك فقال هذا الكلام هو ثابت عنه، فيكون الحديث على كل حال يصح إن شاء الله من طرق أخرى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وأبو الحكم البجري. ولذلك قلنا هنا يقول في الغالب إذا كان غريب طريق واحد لكنه قد يوجد. وهذه مسألة بعض الناس يقول كيف يخفى على الترمذي طريق، هو نفسه فتح لنا باب الحسن لغيره، ما هو كذا؟ إذا كان جاء من طرق، فإذا وجد الأئمة رحمة الله عليهم فيصححون ويحسنون الحديث لأجله، فعلى هذا الحديث صحيح إن شاء الله. ونعم وصححه الشيخ الألباني أيضا هذا الحديث، فانظروا. نعم، لكنه عليه كان قضاؤه علي رضي الله عنه وقضاؤه عمر رضي الله. نعم، إيش عندك؟ نريد أن تقللوا الأسئلة. لا، ما قال ضعيف، غريب. وغريب بالتتبع، قلنا بالتتبع أنه كان يشير إلى ضعفه، لكنه هنا ليس ضعيف، قد وجد له ما يشهده إن شاء الله فيقوونه بهذا المعنى. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. هذه من المسائل التي اختلف فيها الأئمة أيضا. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه، الأب يقتل ابنه يقاد منه، يؤخذ من الأب القصاص لابنه أم لا. قال حدثنا علي بن حجر وهو السعدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش. إسماعيل بن عياش تعرفون أنه يقولون صدوق، إلا أن روايته غير الشاميين ضعيفة. إسماعيل بن عياش، هناك أبو بكر بن عياش وهنا إسماعيل بن عياش، بينهما فرق. إسماعيل بن عياش شامي، وإذا روى عن بلديه عن شيوخه الشاميين فروايته صحيحة، أما إذا روى عن غير الشاميين فروايته تتبع العلماء فحكموا عليها بأنها ضعيفة. إسماعيل بن عياش قال حدثنا المصنى ابن السباح. مصنى ابن السباح هذا اليماني الأبناوي. الأبناوي في الحقيقة هي أبناء في اليمن، ما ندري الآن هذه نسبة موجودة، لكن القديم أن في بعض الأيام الفرس كانوا قد غلبوا على أهل اليمن، فهناك أولدوا أو أولدوا من طريق أو أن الفرس فقديما قبل الإسلام، فكانوا يسمون الأبناء من الأبناء أبناوي من الأبناء، يعني يشيرون إلى أنه من أبناء أصحاب فارس، أي هذا قبل الإسلام قطعا. نعم، فكان ينسب الأبناوي، هذه النسبة ما ندري الآن موجودة ولا ما هي موجودة، إخوان اليمن يعرفون. نعم، مصنى ابن السباح هو اليماني. فإذا إسماعيل بن عياش روايته هنا عن غير شامين فهي ضعيفة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة ابن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، يعني يأخذ القصاص إذا قتل الأب ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه، بالعكس، لأن الأب قالوا هكذا، قال بعض العلماء قالوا الأب له حق، ربما يقتله المالك. الإمام مالك رحمه الله أيضا قال لا يؤخذ القصاص إذا قتل الأب ابنه، لأنه قتله تأديبا وحق له أن يقتله تربية وتأديبا. وفي قول آخر لمالك رحمه الله أو وغيره ما هو أيضا من بعد سفيان الثوري قالوا إذا قتل بطريقة يظهر أنه لا يرحم أو لم يرحم عليه، بطريقة عزاه وذبحه وكذا، يعني هكذا قالوا فرقوا. فإذا كان قتل بطريقة ظهر أنه ليس بينهما تراحم ولا شفقة ولا كذا، ففي هذه الحالة يقتل الأب من الأبن، إذا قتل في حالة كأنه ليس بينهما رحمة وشفقة، لكن إذا قتل بطريقة التربية ظهر أنه تأديبا أو كذا ومات فلا يؤخذ منه القصاص، هكذا. فاختلفوا فيه أيضا، لكن هنا الحديث مفهومه حذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه، لأن الأب هو سبب ابن سبب وجود ابنه فلا يكون، هكذا قالوا، الابن سبب وجوده هو الأب، فلا يكون الابن سبب عدم أبيه، ما دام سبب وجوده هو الأب فلا يكون الابن سبب عدم الابن. هذه على كل القياس قد يفهم، لكن الرواية بنفسها لم تثبت، يعني لا يقتل الأب إذا كان، وإذا قتل ابنه، وفي الحقيقة هذا صحيح أيضا جاء من طريق آخر، يقيد لا يقيد الابن، هذا جاء من طريق آخر ياتي أنه ما كان، وهو صحيح إن شاء الله، ما كان يقيد، لكن لا يقيد الابن من أبيه إذا قتل ابنه، ولا يقيد الأب من أبيه، هذا لم يصح، إنما لا يقيد الابن من أبيه هذا صحيح من طريق آخر ليس من هذا الطريق. ياتي قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث أيضا، ضعيف اختلط كما قالوا. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن عرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا، وحجاج بن عرطاة أيضا صدوق يخطئ كثيرا. وقد روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقيد الابن من أبيه، ويقيد الابن من لا يقيد الأب من ابنه. وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. إلى هنا اتفاق. لماذا؟ لأنه جاء الحديث لا يقاد الوالد بالولد، هذا حديث صحيح يأتي إن شاء الله الآن. فالحكمة فيه قالوا أن الوالد سوى وجود الابن، فلا يجوز أن يكون الابن سببا لعدمه، هكذا قالوا. لكن نقول لا، كل الأمر يرجع إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه سببا لوجوده أو عدمه، هذا السبب ليس منصوص عليه، إنما هو قياس. لكنه ما دام الحديث إذا كان هذا يقبلونه، لماذا قال بعض العلماء إذا ظهر أنه قتل بطريقة لا يظهر بينهم التراحم فيقتل الأب عن ابنه؟ ثم قال: حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج الكندي أنه قال: حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن عيان عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. هذا ليس فيه إلا أخطأ حجاج بن أرطاة، لكنه جاء من طريق آخر الآتي: قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، عن إسماعيل بن مسلم هو المكي، عن عمرو بن دينار المكي، عن طاووس المكي، عن ابن عباس يعني مكي عن مكي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد. هذه الأحاديث دلت أو صحت، واثنان حديثان يدل بعضهم على بعض أو تقويته. فقال: ليس فيه ذكر إلا لا يقتل الوالد بالولد، أما يقتل الولد بالوالد أيضا لم يأتي برواية صحيحة. لا يقتل الوالد بالولد جاء فيه، والحديث السابق: حذرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، هذا الجزء ليس بالصحيح. الجزء الثاني وهو لا يقاد الوالد من ابنه، ولا تقام الحدود في المساجد. نعم، قالوا صونا وحفظا لحرمة المساجد. فبعضهم قال: إذا كانت هناك، هل نجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقيمت الحدود جلدا أو رجما وغيرها؟ طبعا أخرجوه، هذا معروف، الذي حكم عليه معيز بن مالك الأسلمية، وكذلك المرأة الجهنية، فأخرجوا من المسجد قطعا وأقيم عليهم الحد. لكن هل أقل من هذا الجلد وغيره هل أقيم في المسجد؟ مسجد رسول الله لا نجد دليلا صحيحا، ولذلك الصحيح إن شاء الله أنه لا يصح أن تقام الحدود في المساجد. قالوا أسباب، قد يكون يطلع الدم، قد يكون يتبول الإنسان، قد يكون من الخوف أو شيء، هذه كلها أسباب. فإذا المعنى صحيح والمعنى له معنى. نعم، إذا كان الساحة خارجية هذا إذا كان ليس له حكم المسجد الظاهر. نعم، مثل ما كان هنا، كان هنا يقاد، وحتى رجم كان حصل هنا والقتل حصل هنا رأينا. فالمحل الساعة الذي كان فيه ساعة هناك كان سبحان الله يعني قديم، كان عمود كهرباء وربط معه الإنسان. نعم، الله المستعان. باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، لكنه إن شاء الله صدوق يقبل حديثه إن شاء الله. نعم، وتابعه أيضا في هذا الإسناد عند البيهقي حسن بن عبيد الله العنبري الثقة. نعم، قال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. نعم، قال باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، أنه قال حناد وابن السري، أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن عبد الله بن مرة وهو الحمداني الخارفي ثقة، عن مسروق وهو ابن العجدة ثقة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، إحدى خصال ثلاث: الثيب الزاني، أو الأول الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. التارك الثيب الزاني معروف، والنفس بالنفس، والتارك لدينه يعني ارتد عن دينه، المفارق للجماعة لأنه فارق جماعة المسلمين ويبقى لا يبقى يتحدى الناس ويشجع الناس أن يخرجوا من دين الله، ولذلك ما حق له أن يعيش بعدما يكون قد ترك دينه. وباب التوبة على كل حال مفتوح له إذا كان يستتاب وإلا يقتل. نعم، الحديث واضح وهو في صحيح البخاري وغيره هذا الحديث. نعم، باب ما جاء. قال الترمذي رحمه الله قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. نعم، وحتى لو قال لا إله إلا الله في داخله في تحت بارقة السيوف ما هو كذا، فلما قتل أسامة بن زيد من رفع عليه السيف في الغزوة فقال لا إله إلا الله وما ذلك قتله، فقال يا أسامة أقتلت بعد ما قال لا إله إلا الله، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. نعم، باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدة، المعاهد والذمي، أهل الذمة والمعاهد بينهما فرق. المعاهد في الغالب أنه ربما يعني قد يجعلون بمعنى واحد وقد يفرقون، فالذمي الذي يعيش بين المسلمين تحت سماء المسلمين وفوق أرضهم ويؤدي في السنة دينارا واحدا من كل حال كما جاء فيه. أما المعاهد فمن أعطي أهدا وأمان، مثل ما يكون الرسل كانوا يأتون ولولا أن الرسل تقتل لقتلتهم وكذا، أو إذا كان أحد من أفراد المسلمين أعطى أحدا أمانا فلا يجوز أن يقتل، لا يجوز أن يقتل ولو لم يكن ذميا إلا فيما بعد ينظر إلى حاله هل يبقى ذميا أم يرجع إلى مأمنه. فمن قتل نفسا معاهدة ما حكمه؟ قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، محمد بن بشار بندار قال حدثنا معدي بن سليمان، معدي بن سليمان هذا كان يقال أبو سليمان صاحب الطعام، كان عابدا صالحا إلا أنه ضعيف في حفظه، عابدا صالحا إلا أنه ضعيف في حفظه. هو البصري عن ابن عجلان أي محمد بن عجلان عن أبي هريرة عن أبيه العجلان البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة أو لا يرح أي لا يجد رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرتي سبعين خريفا. فالحديث هذا معدي ضعيف إلا أنه كما قال وفي الباب من بكرة وهو حديث صحيح وفي الترغيب والترهيب عدة أحاديث في هذا المعنى وهي صحيحة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون مدار الحديث على معدي فقد إنما جاء من طرق أخرى أيضا. جاءت هذه الرواية أيضا عند البخاري نعم بهذا المعنى وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا نعم. وبعض الروايات جاءت فيها عند الموطأ وغيره وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام سبعين خريفا سبعين خريفا سبعين سنة وخمسمائة عام فيكون يعني سبعين أقل وخمسمائة أبعد ما هو كذا فيكون تقريبا السبعين كما قالوا استعملت كلمة السبعين للكثرة فقط من مسافات بعيدة لأنه كما قال تعالى وإن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أني لو زدت على سبعين غفر له لا استغفرته. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلمة سبعين لم تستعمل بمعنى سبعين الذي هو بعد 69 وقبل 71 إنه المقصود منها أعواما كثيرة. فلذلك تجتمع الأحاديث الصحيحة التي جاءت هي أجر 500 عام وهنا 70 خريفا إن شاء الله نعم. وفي الباب عن أبي بكرة أيضا أخرجه الطبراني وحديث عبد الله بن عمرو بهذا المعنى نفسه أخرجه البخاري وغيره نعم. قال باب هكذا فصل. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش غير إسماعيل بن عياش عن أبي سعد أبي سعد هو اسمه سعيد بن المرزبان العبسي البقال كان ضعيفا في حفظه عن إكرمة أبو سعد سعيد بن المرزبان عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يوجد ما يقويه وهو مخالف أيضا لهذا المعنى ودى العامريين وكان لهما عهد. الرواية جاءت القصة فيها أن جاء هناك عمرو بن أمية الضمري العامري وواحد آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى ديتهم دية الحر المسلم هكذا ذكر هنا لكنه الصحيح أنه دية المعاهد أو دية الذمي نصف دية المشرك نصف دية المسلم إذا كان ذميا ويخالف هذا ما جاء في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه دية أقل الكافر نصف دية أقل المؤمن. الحديث يأتي إن شاء الله. فصحيح خالف ضعيف خالف الضعيف فاصطلاح العلماء يسمى هذا منكر لم يثبت ما يقويه ويخالف الحديث الصحيح فيكون منكرا. ولذلك قال أبو أيوة عند البخاري أيضا نعم رقم كذا النافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فرجما قريبا من حيث توضع الجنائز عند المسجد. نعم. والحديث حديث ماعز أنه قال: يا رسول الله طهرني، فلما تحقق منه النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج من المسجد وإلى المصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب حتى أدركناه في الحرة فقتلناه. فيعني ما كان يقام مثل ما جاء هنا اليهوديين ما أقام الحد عليهم في المسجد كذلك. نعم. فالصحيح في هذا أن الكافر إذا كان ذميا أو معاهدا يكون ديته نصف دية حر المسلم، وليس كما جاء في هذا الحديث أنه بدية المسلمين أعطاهم. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان، وهو عليه مدار الحديث وهو ضعيف. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. ولي القتيل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو. قال: حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى وهو الرازي لقبه أظن الخط، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، هنا صرح قال: حدثنا الأوزاعية وليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية وكذا، لكنه صرح بالتحديث هنا، وجميع الطبقات فيه تصريح بالسماء بعده. قال: حدثنا الأوزاعي أنه قال: حدثني يحيى بن أبي كثير أنه قال: حدثني أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن ابن عوف أنه قال: حدثني أبو هريرة قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. فهو بخير النظرين يعني ينظر ما هو الخير له، هل يعفو عفوا مطلقا أو يقتل، أو يعفو عن القتل بالدية، هذه ثلاث منازل، أما يعفو مطلقا ولا يأخذ منه حتى الدية ويقتل، أو العفو الثاني أنه يعفو عن القتل ويطلب الدية، كل هذا إن شاء الله داخل، إما أن يعفو عن القتل أو يقتل. فإذا عفى عن القتل فيبقى له، إذا طالب الدية فله الدية أيضا. وفي رواية البخاري: إما أن يودى وإما أن يقاد، يعني يؤخذ الدية أو يقتص. قاله في الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو. حديث أبي شريح الذي في صحيح البخاري أن الذي ذكر لأمر بن سعيد الأصدق، أهل حديث واضح في مكة. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان أنه قال: حدثنا ابن أبي ذيب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري قال: حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري الثقة عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرم الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة أحلت مكة لي ساعة، ظرف مفعول به منصوب ظرف، إنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني أعقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. يعني يعفو ويأخذ العقل. فبجمع الأحاديث دل على أنه إذا عفوا فجاز أن يعفو مطلقا ولا يأخذ منه شيئا ولا يقتلوه، أو يقتلوه وإما أن يعفو بأخذ الدية، يتفق على أخذ الدية ويعفو عنه ولا يقتلوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, رواه الشيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا, وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يافو أو يأخذ الدية أو يأخذ الدية. إذا لم نجمع الحديث من 30 وجها ما فهمناه, فلما جمعنا هنا خرج لنا 3 أحكام: إما أن يقتل وإما أن يافو, والعفو له قسمان: إما أن يافو بدون أخذ دية جزءا أو كلا, أو يأخذ الدية على ما اتفقوا. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق, أي إسحاق بن راهوية رضي الله عن أئمتنا. ثم قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أنه قال حدثنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه, فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان قوله صادقا, يعني ما قتلته قصدا أي ما أردت قتله, أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار. فخلى عنه الرجل وقال وكان مكتوفا بنسعة. نسعة الظاهر هي الحبل الذي يجعل في عنق الدابة, فكأنه كان مكتوفا حتى لا يهرب منه ومسلما إلى ولي المقتول. قال: فخرج يجر نسعته تركه. قال: فكان يسمى ذا النسعة. هنا المسألة: دفع القاتل إلى وليه, فقال القاتل: يا رسول الله والله ما أردت قتله. فكأنه قتل شبه العمد, قد يكون شبه العمد, يعني يقتل أو يريد أن يقتل صيدا فأصاب إنسانا, فما أراد قتله هو أراد قتل الصيد لكنه أصابه, هذا خطأ, قتل خطأ. وشبه العمد أنه يقتل بشيء لا يقتل منه في الغالب, قصده فوكزه موسى فقضى عليه, فالوكز في الغالب ما يقضي عليه, لكنه إذا مات فهذا يقال خطأ شبه العمد. وبعضهم أنكر شبه العمد, قال: لا يوجد إلا خطأ والعمد. نعم, فهذا شبه العمد بالحقيقة, بحيث يضربه يؤدبه أو شيء فمات, فهذا شبه العمد لا يكون إلا في الخطأ, وشبه العمد تكون الدية. غاية ما فيه بعضهم قال, أو جاء في بعض الروايات, تغليظ الدية في شبه العمد. نعم, أما إنه إن كان قوله صادقا يعني ما أردت قتله فقتلته دخلت النار, فخلى عنه الرجل. هكذا كانوا يخافون الله عز وجل إذا سمعوا مثل هذه الكلمات المرهبة. نعم, فخلى عنه الرجل. قال: وكان مكتوفا بنسعة, فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى ذا النسعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح, والنسعة حبل أو الحبل. نعم, باب ما جاء في النهي عن المثلة. قال: حدثنا مثلة, هو أن تقطع الأيدي والأرجل أو يجدع, كلها يجدع العنف والأذن. قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري أن ألقم ابن مرثد أن سليمان بن بريدة أن أبيه بريدة بن الحسين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه. خاصة نفسه, أوصاه في خاصة نفسه يعني يخصه هو, وليس كلمة عامة, يخصه هو ويختلي به ويؤكد عليه لمعنى. أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, اتق الله وأنت قد صرت أميرا على المسلمين فكن معهم خيرا الأمراء. كان يوصيه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا, فقال: أغزوا بسم الله وفي سبيل الله, قاتلوا من كفر, أغزوا ولا تغلوا. الغل هو أخذ الغنيمة أو السرقة من الغنيمة. ولا تغدروا, الغدر إذا أتيت أحدا وأمانا فلا تغدر, ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا, الوليد الصغير الذي لا يقاتل فلا يقتل. حتى كذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بعض الغزوات امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ ما كانت هذه تقاتل؟ ما كانت هذه تقاتل؟ إذا كان صغيرا مراهقا ويقاتل هذا يقتل، لكنه إذا كان وليدا صغيرا لا يقاتل، كذلك المرأة حتى لو كانت المرأة تقاتل فتقتل. فما ما دامت ما كانت تقاتل أو ما كان يقاتل فلا يقتل ولا تقتل وليدا، هذا معناه. وفي الحديث قصة قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود والشداد بن عوس وعمران بن حسين وأنس وسمرة والمغيرة ويال بن مرة وأبي أيوب، والحديث صحيح. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح. وكره أهل العلم المثلى، كره الظاهر كراهة تهريمية هنا، ما دام جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمثل، إلا أنه إذا كان فعل بأحد مثله فيفعل به قصاصا وليس ابتداء. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا حشيم وابن بشير أنه قال حدثنا خالد وهو طحان، خالد بن عبد الله، خالد الحذاء أو خالد الطحان، لا هذا خالد خالد الحذاء، هذا حذاء، خالد بن مهران طبقة عالية أعلى منه. قال: حدثنا خالد وهو ابن مهران الحذاء عن أبي قلابة عن الأشعث الصنعاني، أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، عن الأشعث الصنعاني وهو شراهيل ابن آدة هكذا، الصنعاني ثقة، عن شداد بن عوس أن النبي صلى الله عليه يرحمك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، أبو الأشعث الصنعاني اسمه شراهيل ابن آدة. فهمت أنا، قم شوية. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، شوفوا ترجمة تقريب. أنا كأني حافظ. طيب شوفوا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن. لكن هل هو مصري ولا؟ أنا كأني حافظ أنه مصري. شوف إن شاء الله تفصيل، الله يبارك فيك، جزاك الله خير. إيه أنا ولد سنة والله أعلم أين ممكن. الله يسلم، جزاك الله خير. يقول يا شيخ عيب عليك، الآن نحن في الدرس. الصاحب الحاجة عامة ما جاء قبل ولا كذا يقول اكتب لي تزكية، أعوذ بالله. عندنا يكون قتل القاتل بتلقى في القلب في كل الأحوال، هل يكون قصاصا؟ نعم، إذا كان قتل بهذه الصورة ف فيتبع أثره. القص بمعنى اتبع أثره. نعم. إيش يقول؟ الواتساب الآن بعضهم يرسل مصحف إلكتروني ويقول أرسلها ليكون وقفا لك، فهل هذا وقف؟ والله أنا أستكره أن يذكر أن يدخل القرآن في الواتساب، لأنك تدخل به في حمامك وتجمع فيه صور وغيرها وغيرها. ومن المستكره أكثر أن المصحف يأتي واحد في أول الصف يجلس يوم الجمعة، رأيت الرجل والمصحف أمامه في الدواليب ويقرأ بالجوال، هذا من سبحان الله كيف يطيب تطيب نفسه. لكن الآن يعني هذا استهتار بالحقيقة والاستهانة بكتاب الله تعالى. نعم نعم، عند الحاجة إذا كان حفظها يراجع وينظر فيها صحيح، لكنه مصحف موجود وما ذلك. يعني ما بعض الطلاب يقولون بأن التاريخ الإسلامي ليس بصحيح، وإذا كان ليس بصحيح لماذا تناقلوا بيننا؟ إيش معنى التاريخ الإسلامي ليس بصحيح؟ إيش مقصدك؟ التاريخ الإسلامي ثلاثة قال الإمام أحمد رحمه الله ليس له أصل: التفسير والمغازي والتاريخ، لأن هذه أودية الأحاديث الضعيفة كما قال ابن حجر في مقدمة لسان الميزان. ليس بالصحيح كله، لماذا ليس؟ الآن التاريخ الصحيح اجمع أنت إن شاء الله تجد ما يتعلق بغزوة بدر، أول بتاريخ الإسلام تأخذ من وقائع ثابتة في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا الكفار للمسلمين، ثم كذا، تجد مادة غزيرة جدا. لكن الناس الذين يخونون الأمة يأخذون إذا أرادوا أن يتكلموا على الصحابة وغيرهم فيأخذون الأحاديث المتروكة الضعيفة من الطبري أو من الرواة الذين هم أبو مخنف لوط بن يحيى، ويتركون الأحاديث الصحيحة في هذا المعنى نفسه في صحيح البخاري. فمثلا بعض المفكرين والمفكرينات، كان واحد منهم في من الشيخ مصطفى صادق الرافعي كان يسمي هؤلاء مفكرينات، يعني من مخانيث المفكرين. بعضهم سبحان الله يتكلم على الصحابة ويلزمه بشيء لا يلزم، وسبحان الله بروايات من هذه الكتب وفي البخاري دفاع عنه. فهذه هي التي يقال التاريخ الإسلامي ليس بصحيح. لا ليس معناه ليس كله صحيح، لكن اجمع الصحيح. مثل ما الآن الشيخ صاحب تبليغ جمع كتاب، أول تبليغ النساب كانوا يسمونه، الآن سموه فضائل الأعمال، جمع فيه كل الموضوعات الأحاديث. ومن النشأة من العجيب أنه يعلق للهنود والوثني للهنود الذين لا يعرفون العربية، يعلق قال أبو زرع هذا راوي كذاب وكذا وكذا، وهو يذكر في فضائل الدرود، فضائل الدرود يعني فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وهو موضوع، لكنه ما يذكر للناس أنه موضوع. لماذا جمعت هذا ماذا موضوع؟ لكن التعليقات يجعلها أو هو أو غيره من المتأخرين الذين يعني ربما يجعلون له عذرا جعلوه بالعربية مو بأردو. فهذه كلها من الخيانات في الحقيقة نعتبرها للأمة، يجب أن يكتب الصحيح وإلا يسكت. نعم. أما إذا كان هناك شيء لا يخالف ديننا، الآن مثلا حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أنا كان عندي المكتب المسجد الحرام لما كتبته قبل أكثر من الحمد لله ألفته قبل كم 35 سنة توبع وبعدها، فمقدمة قلت التاريخ الإسلامي لابد أن لا يؤخذ منه إلا ما وزن على ميزان أهل الحديث في التصحيح والتضعيف. نعم، لكن إذا كان هناك لا تجد شيئا إلا من رواية ابن إسحاق، عقبة ابن موسى ابن عقبة مقتو معضل، فجاز لك أن ترويه بشرط أن لا يكون مخالفا لما صح من عقائدنا ومن ديننا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقهم ولا تكذبهم. فإذا كان عن بني إسرائيل يجوز هذا ما دام لم يخالف، أما إذا خالف فلا نحدث ولا نصدقه، بل نقول لا كرامة. فكذلك إذا كان قول ابن إسحاق وغيرهم يخالف الصحيح أو في ما فيه قد يكون ضرب على العقيدة فلا يروى. نعم. فأما غيره فجاز شيخنا جال جماعة دايش. هل جماعة دايش من الخوارج ويعملون معاملة الخوارج أم أنهم كفار؟ هل تقدرون عليهم؟ إذا قدرتم عليهم فاقتلوهم قتل عاد ويرم. نعم، الله يعين، الله يعين المسلمين، الله المستعان. إذا عفى ولي أمر المقتول فهل القاتل له إيش يقوم القيامة؟ القاتل يكون له حساب يوم القيامة. نعم، العلماء قالوا الحديث أولا من اتقوا هذه القاذورات فمن ألم بها فأوقب بها في الدنيا فهي كفارة له في الآخرة. إذا كان أخذ منه كذلك معيز بن مالك لما حصل منه الزنا قال يا رسول الله طهرني مو كذا، فإذا قتل الظاهر يكون إن شاء الله لا يحاسب يوم القيامة. إلا أن ابن عباس كما في صحيح البخاري يقول أن له التوبة، يعني ليس له توبة حتى لو كان تاب، وكذلك حتى لو قتل يأتي يوم القيامة آخذا بنسعته إلى آخره فيمه، والله المستعان. فهذا يدل على أهمية قتل المسلم. لو قتل مسلم معاهدا كافرا، ومعاهد ما يكون إلا كافر يا شيخ، فهل ينكر عليه من جهة ويفرح بموت المعاهد الكافر لأنه كافر؟ يوم واحد تفرح ويوم واحد تغم، هي 3 أيام للغم. نعم يا أخي، إيش المسألة هذه؟ نحن نفرح، نحن نقول أنه أخطأ وأتى بكبيرة في الحقيقة، لم يرى رائحة الجنة، كيف نفرح وراءه؟ نعم. أخ من تونس يريد الحصول على جواز السفر لكي يتمكن من السفر لأداء الحج والعمرة، ولكنه لا يستطيع التحصيل إلا على جوازه بدون حلق لحية. يعني هذا الحالة إلى هذه الحالة وصلت، فهل له أن يحلقها؟ لا يحلقها، ويطلبها منها إن شاء الله يحصل. يطلب إن شاء الله. أنا أخاف أنه يبالغون الإخوان، يعني هل كلهم بهذه الصورة ما يمكن أن يحصل الجواز؟ هل إخوان تونسيين موجودين هنا أحد؟ أنا رأيت التونسيين فيهم لحية ما شاء الله، كان يأتي واحد شيخ وعنده لحية ما شاء الله ويجلس هنا شهر شهرين. أعرفه، أو والد أبو إيش اسمه، بشير، أبو بشير اسمه. يقول يصور باللحية بالكمبيوتر ويأتيهم، هذه الحيلة طيبة.